فالواجب بالنذر أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، فإن الصيام صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، والصلاة فريضة ركن من أركان الإسلام. وأما النذر فإن هذا أوجبه الإنسان على نفسه. والولي هو الوارث، قال والولي هو الوارث الذي يحل محل المورث فيرث عنه هذا الشيء، فإذا تطوع بهذا وأراد أن يقضيه فإنه يستحب له ذلك ولا يلزمه. فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع. فإن صام غيره جاز مطلقا، يعني إن صام غير الوارث متبرعا بذلك فإنه جائز، لأن هذا باب تبرع وإحسان للمتوفى، فيجوز من أي شخص قام به كقضاء دينه، لو أن شخصا تبرع بقضاء دينه فإن هذا جائز. وإن خلف تركه، إن خلف تركة، وإن خلف تركة وجب لفعل يفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. قال وإن خلف تركة وجب الفعل، يعني لو أن الإنسان خلف تركة فإنه يجب أن تقضى النذور التي عليه، فيفعله الولي أن يقضي هذه الديون التي عليه ونذرها، أو يدفع إلى من يفعله عنه، فيدفع نفقة لمن يحج عنه أو يعتمر عنه ونحو ذلك. قال ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، في الصوم يدفع من مال المتوفى طعام مسكين عن كل يوم نذر أن يصومه. إذا كان نذر أن يصوم 10 أيام فيخرج 15 كيلو أو 15 كيلو، لأنه عن كل يوم كيلو نصف من الرز ونحوه. وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم، يعني هذا وجوب القضاء بالنسبة للنذر للإنسان الذي استطاع أن يقضي نذره ولم يفعل. أما من لم تتح له الفرصة لقضاء نذره فإنه لا يلزمه. فلو أمكنه بعضه قضى ذلك، قضى ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج. قال فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط، يعني لو أن إنسان أمكنه أن يقضي بعض ما نذر فإنه يلزمه أن يؤديه ويقضى عنه هذا الشيء الذي أمكنه، وأما ما لم يمكنه فإنه لا يقضى عنه. قال والعمرة في ذلك كالحج، يعني أن الإنسان لو نذر يعتمر فإنه يلزمه الوفاء بهذا النذر، فإن لم يستطع أو لم يتمكن فإنه يعتمر من ماله ويخرج من تركته لمن يعتمر عنه. نكتفي بهذا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول إنه أتى هنا وأعطي عملة سعودية لأجل أن يرد بدلها عملة سودانية، قال هذا جائز؟ هل أعطاك هذا قرض ولا صرف؟ أو على أي أساس أخذت هذا الشيء؟ صاحب السؤال موجود؟ نعم. كان هذا القرض مني ودي وصل لأهل. أعطاك المبلغ من أجل توصله إلى أهله. إلى أهلي. وأنا في نفس الوقت بقول لا، الخارج عامل بضاعة وأدفع لك بالسودان. يختلف الكلام هذا ما يصل. يعني هو أقرضك إياه على أن ترد إليه بمثله بعد أجل، أن تصرف بدون إذن. بإذن قال لي هذه المبلغ وصله لأهلي، هذا المبلغ إذا قالك وصل لأهلي فلا تتصرف فيه ولا تأخذ من شيء، فأوصله كما قال لك ولا تتصرف فيه. هو داير بالسودان مسألة بتاعت مباعة ولا عليها خط، على كل حال ما يظهر لي ولا. يقول هل يجوز للصائم أن يستاك؟ مع أنه قد يكون في السواك فطعم فينزل مع الريق إلى الحلق. السواك سنة للإنسان صائما أو غير صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ما لا يحصى وهو يستاك وهو صائم، وهو سنة في أول النهار وفي آخره. ولكن إذا كان للسواك طعم فلا يجوز للإنسان أن يبتلعه هذا الطعم، إذا كان له مادة وله طعم فلا يجوز الإنسان أن يبتلع هذا الطعم، وإنما يلفظه، يلفظ المادة التي توجد في السواك. هذا إنسان أوصى وصية من والد إلى ولده، يقول له عدة مرات عند وفاتي ادفني في مكان مقبرة غير المقبرة الذي أسكن فيها، وعند وفاته كان خارج في الدعوة وتوفاه في مكان يبدو مكان بعيد من بلاده، نقلوه إلى بلاده ووصل بعد صلاة العصر، وأنا كنت بعيد وصلت بعد صلاة العشاء، وجدت قبر قبر ميت قد حفروها أهل القرية التي يسكن فيها، وكان دفنه في المنطقة التي لم يوصي بها. وعلى كل حال إذا كان في بلاد مسلمين ودفن في بلاد مسلمين فلا يجوز أن ينبش قبره ويخرج منه، وهذه الوصية لا يلزم الوفاء بها إلا لو كان دفن في بلد كفار أو عند أناس أهل ضلال أو نحو ذلك أهل بدع وأهوى، ما إذا دفن في مقابر المسلمين فإن دفنه صحيح. والإنسان لا ينقل من مكان لمكان إلا لغرض صحيح، لأن النقل يسبب ضرر على الجثة وهي ليست ملك لصاحبها وإنما هي ملك لله. فالإنسان إذا توفي وأوصى أن ينقل من بلد إلى بلد، فإذا كان هذا النقل لغرض صحيح كأن يكون في بلد أهل بدعة أو كفار أو نحو ذلك فينقل من هذا المكان إلى بلده، أما إذا توفي بين المسلمين فإنه يدفن في البلد الذي توفي فيه ولا يلزم الوفاء بوصيته التي أوصى بها. لا ما في شيء إن شاء الله. بس أنا يعني هل هي شيء؟ لا ما عليك شيء، ما عليك شيء. أنا بديت أقول يمكن علي في الوصية. يقول إذا اعتدى علي أحد في بيتي وأنا صائم فهل أقاتل؟ اعتدى عليك بكلام أو اعتدى عليك بغيرك؟ على كل حال الإنسان ينبغي له أن يدافع عن نفسه، وأن يكف المعتدي عن اعتدائه بما يندفع به، إذا كان يندفع بالكلام يدفع بالكلام، إذا كان يندفع بالتهديد يدفع بالتهديد، إذا كان يندفع بالضرب لا يندفع إلا بالضرب دفعه بالضرب ونحو ذلك. فلا يمكن الإنسان غيره من أن يعتدي عليه، بل يجب على الإنسان أن يصون نفسه عن أن تهان أو يعتدى عليه، لكن لا يقاتله إلا إذا رأى منه خطرا عليه يخشى أن يقتله. يقول: هل يجوز صوم التطوع على من عليه الصوم غير رمضان مثل صوم للحج؟ يجوز الصوم، لكن الأولى عدمه، الأولى للإنسان أن يصوم الصوم الواجب ولو لم يكن من صيام رمضان، كما لو كان إنسان عليه صيام كفارة أو نذر أو نحو ذلك، فينبغي الإنسان أن يبادر للصوم الواجب قبل صوم التطوع، لكن لو صام التطوع فصيام صحيح. يقول: لو أخر الإنسان القضاء إلى ما بعد رمضانين أو ثلاثة فما الحكم؟ هل يتكرر الطعام؟ نقول: لا، طعام واحد. يعني لو مضى عليه رمضانين سنتين وهو لم يصم الأيام الواجبة عليه من رمضان الفائت فالقضاء الإطعام لا يتكرر، هو إطعام مسكين. يقول: إذا صلى إمام صلاة الظهر أو العصر فقرأ آية فيها سجدة فهل يسجد أو لا؟ أول مر بنا أنه يكره للإنسان في الصلاة السرية أن يقرأ آية فيها سجدة، أن يقرأ سورة فيها سجدة يكره له، لأنه إذا بين أمرين، إما أن يسجد وهذا هو السنة في حقه، ولكن هذا يترتب عليه أن يلبس على المأمومين ولا يتابعوه، لأنهم يعرفون أنه أخطأ عندما يسجد ويظنون أنه سهى في صلاته فيحصل إرباك في الصلاة، أو لا يسجد فيكون ترك أمرا مسنونا. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأولى له أن لا يسجد، لأن السجود في الصلاة سنة عند قراءة آية فيها سجدة، وتركه أولى من أن يلبس على المأمومين ويتسبب في اختلافهم في المتابعة وعدمها. هذا الذي يظهر. يقول: ما حكم من سب مؤمن أو صحابي؟ نقول: هذا الأمر لا يجوز، محرم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، فلا يجوز سب أحد منهم، ويجب على المؤمن أن يكف عما حصل بينهم من خلاف، وما وجد بينهم من خلاف بين بعضهم من خلاف إنما هم مجتهدون فيه، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، فهم على خير. وكذلك كل مؤمن لا يجوز الإنسان أن يسبه إلا إذا كان إنسانا ظهر منه ما يجب السب، فأن اعتدى عليك بغير حق، ففي هذه الحال تريد أن ترفع أمره لمن يوصفك منه وتظهر له الخطأ الذي أخطأ عليك، فهذا إضاحة للحقيقة والواقع، يقول إذا طاف إنسان ونسي كم شوطا طافه فماذا عليه؟ عليه أن يطوف حتى يتأكد أنه كم سبعة، إلى أن تطمئن نفسه إلى أنه أكمل سبعة أشواط، هذا الذي عليه، لأن الطواف ليس سبعة، لا يصلح أن تنقص، لا بد أن تكون سبعة أشواط. يقول ماذا على الإنسان إذا لم يكبر عند الحجر الأسود؟ نقول ترك سنة من سنن الطواف، ولا شيء عليه في ذلك، لأن التكبير عند الحجر الأسود سنة عندما يحاذيه الإنسان في كل شوط، فإن تيسر له فهذا هو السنة، وإن نسي فلا شيء عليه. هذا يقول رجل حصل منه أنه استمنى في نهار رمضان إلا أنه منع المني أن يخرج منه بطريقة ما وواصل الصيام، ما حكمنا؟ قل أفطر هذا اليوم عليه القضاء وعليه التوبة، لأن هذا العمل محرم، فإن هذا اليوم بمجرد انتقال هذه المادة من موضعها يكون الإنسان به أفطر ولو لم يخرج خارجه، فيجب على الإنسان قضاء هذا اليوم ويجب عليه التوبة لانتهاك حرمة رمضان حرمة الشهر، وهو بهذا عاصي، فعليه أن يقلع وأن يندم وأن يعزم على أن لا يعود لمثل هذا العمل الرديء. يقول رجل حلف أن لا يعصي الله معصية معينة ولكن نفسه غلبته ففعلها، فهل عليه كفارة بسبب أنه حلف أن لا يفعلها ففعلها؟ نقول نعم، يجب عليه أن يكفر عن يمينه، ويجب عليه أن يتوب إلى الله من انتهاكه للمعصية. يقول ما حكم من يستمر معه سلس البول أحيانا يوميا فكيف يفعل؟ إذا كان هذا السلس مستمرا فعليه أن يتوضأ لكل صلاة، وعليه أن يحفظ مكان الخارج لئلا يلوث بدنه، ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من نوافل وفرائض، وأن يطوف وغير ذلك حتى يخرج الوقت، فإذا خرج وقت ورد ودخل وقت الثانية يتوضأ لها وضوءا آخر. يقول إذا ابتلع الصائم النخامة من غير أن تصل إلى الفم فهل يفطر؟ نقول لا، لا يفطر، لا يفطر بها إلا إذا وصلت إلى فمه، كما بينا هذا فيما مضى. هذا يسأل عن قص اللحية، يقول ما حكمه وعن حلقها؟ يقول حلقها محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في غير ما حديث، وأمر بمخالفة من يفعلون هذا من اليهود والنصارى والمجوس، ويقول ما حكم أخذ ما زاد على القبضة؟ ما زاد على القبضة ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر أنه يأخذ إذا حلق رأسه ما زاد عن القبضة، هذا ورد عن ابن عمر، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه شيء في ذلك، فأخذ من ذلك بعض العلماء أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة من فعل ابن عمر. يقول إذا أخرج الصائم لسانه وعليه ريق ثم أدخله فهل يفطر؟ نقول لا، لا يفطر إلا إذا كان هذا الشيء انفصل عن اللسان، لأن الريق ناتج عن الغدد الموجودة في اللسان وفي الخدين ونحو ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.